الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللقاء الرابع من لقاءات شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول المؤلف: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وتكلمنا عن القاعدة الأولى معنا في قواعد الأسماء والصفات، أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي. يعني إيه توقيفي؟ يعني نقف فيه على ما جاءنا عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا مدخل فيه للعقل. وهكذا سائر مسائل الاعتقاد، مش بس الأسماء والصفات، لأن العقيدة دي ما فيهاش اجتهاد كما يظن البعض، ما فيهاش أي اجتهاد. العقيدة بتاخدها منين؟ الآية بتقول لك كذا، اعبدوا الله بالطريقة الفلانية، هي بس إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، خلاص يبقى كده هو ما فيش غير إله واحد. قل هو الله أحد، يبقى هو واحد بس، يبقى مش ثالث وثلاث. باخد كل مسائل الاعتقاد إيه؟ من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيهاش اجتهاد، لا مدخل للعقل إيه فيها، ما بألفش بدماغي، فأنا فيها متبع. يقول: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. بعد أن نثبت الأسماء والصفات لله عز وجل، فقال من غير تحريف. يعني إيه التحريف؟ التحريف في اللغة معناه الإمالة، معناه الإيه؟ الإمالة والتغيير والتبديل، كل دي تدخل في معاني الايه؟ التحريف. والتحريف قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. التحريف المعنوي ايه هو التحريف المعنوي؟ التحريف المعنوي هو تحريف معنى الكلام، ابقاء اللفظ كما هو عليه واحرف معنى الايه؟ معنى الكلمة. كمان مثلا يقول يؤول أو يجعل الإيه؟ الوجه بمعنى الذات، أو يجعل الرحمة بمعنى إرادة الخير. يعني مش بعم ربنا الرحمن الرحيم وربك الغفور ذو الرحمة، لا، ده لا نثبت له صفة الرحمة. ليه يا جماعة؟ قال لك لو أثبت صفة الرحمة يبقى كده بشبهه بخلق. ازاي يا حاج؟ قال لك لان صفة الرحمة هذه تستلزم انفطار القلب ورقة القلب، والانسان رقيق القلب. خد بالك من الحودة دي، الانسان رقيق القلب لما يتعرض امامه مشهد يعني مؤلم ولا الكلام ده ممكن يبكي ويعيط. وطبعا ربنا ما ينفعش لا يبكي ولا يعيط، ولا ينفع ينفطر قلبه والكلام ده. نقول له اصلا وانت ايه اللي دخلك في السكه دي؟ وهل صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين اصلا حتى يرد عليها هذا اللازم او هذا المعنى الذي تقوله اصلا؟ بل هو وقع فين؟ في التشبيه اصلا. ده هو بيقول لك لو انا اثبتها يبقى كده بشبه ربنا المخلوق، ده انت اللي وقعت في التشبيه. ولما وقعت في التشبيه يعني انت تصورت ان ربنا بالكيفيه الفلانيه، ثم بعد تصورك لهذه الكيفيه بدأت تنفي الصفات عنه. فهو في الأساس هو وقع فين؟ في التشبيه اللي هو بيرميك بيه أصلا، والتجسيم. هو بيقولك أنت اللي مشب، لكن هو في الحقيقة لما تصور الله عز وجل في ذهنه تصورا معينا، ثم بعد أن تصوره بدأ ينفي الصفات. تمام كده؟ أو الغضب بيقولك إرادة الانتقام، لكن ما لا نثبت صفة الغضب لله. ليه يا عم الحاج؟ لك الغضب هو غليان الدم وجريان الدم في العروق وانتفاخ الأوداج. يا عم وانا اللي دخلني في السكة ده التعريف البشري بتاعنا، دي الصفات البشرية مش الصفات الإلهية. واستوى بمعنى استولى، وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول لك جاء أمر ربك أو جاء ملك من ملائكة ربك، وغيرها من الإيه؟ من التحريفات الإيه؟ المعنوية. تمام؟ وده كثير بقى الوقوع من الأشاعرة والماتريدية ونحوه. وهناك التحريف الايه اللفظي. التحريف اللفظي ان هو يحرف الايه اللفظ نفسه، ان هو قد يعمل على زيادة كلمة في اللفظ او زيادة حرف او نقصان حرف او تغيير حركة. فعلشان مثلا الجهمية ينفوا صفة الكلام عن الله، وكلم الله موسى تكليما، مش هي الآية كده؟ الله هو المتكلم، صح كده؟ يبقى ربنا اللي كلم، فقول لك لا الآية مش كده، وكلم الله موسى، يبقى موسى هو الفاعل هو المتكلم، فخلى لفظ الجلالة على النص. ده كده تحريف ايه؟ لفظي. طبعا طب انت حرفتنا الآية دي، طب هتعمل ايه بقى؟ فلما جاء موسى وكلمه رب، شكرا، ايه يلبس في الحيط، تمام كده. او كمان مثلا تحريف مثلا القدرية مثلا لما بيقولوا ايه، طبعا هم بيقولوا ان ربنا مش بيخلق الشر، واحنا عندنا ان كل شيء في الكون ايه مخلوق لله عز وجل. هناك فرق بين اننا اكون بين ان يكون الله عز وجل خالق للشر وفاعل للشر. ربنا خلق الشر بس مش فاعل الشر، ربنا خلق قدر وقوع السرقة وقدر الزنا وقدر انه فلان يترك الصلاة وفلان مش عارف يقتل، بس هو القتل حاشا لله. فعشان ينفوا القضية دي يقول لك ايه، قال لك من قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فحرفوه يقول لك من شر ما خلق، عشان يقولوا ان ربنا ما خلقش شر. يعني ايه؟ خلوا المهية ايه، المهنة ايه نافية، يعني من شر لم يخلقه الله. شوف التحريف. مثلا وكمان حرفوا وقولوا حطة، خلوها ايه حنطة. وزي ما ورد في بعض الكتب ان احمد بن ابي دؤاد كان بيقترح على المأمون ان هو يغير قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سميع وبصير اسماء وصفات وش، تمام كده. قال لك ايه فيها رد على الجماعة المعطلة، قال له خليها ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. شفت الهوى بيعمل ايه في صاحبه. فاهل السنة لا يعدلون بمعاني الألفاظ ولا بالألفاظ عن معانيها أو عن حقائقها التي وضعت له. يبقى من غير تحريف، يعني من غير أن يحرفون كلام الله عز وجل، ومن غير أن يغيروه. يبقى من غير تحريف يعني إيه؟ يعني يثبتون الأسماء والصفات من غير ما يحرفوا معانيه ولا حقائقها ولا معانيها التي تدل عليه. ما بيجيش يقول لك اليد بمعنى القدر، لا هي يد شكلها ايه ما عرفش. ليه ما تعرفش؟ عشان ما شفتهاش ولا شفت مثيل لها ولا ربنا اخبرني، بس هو قال لي ايه انه له يد، بس انا واقف عند اقف عندما جاء ايه في النص الشرعي، تمام كده. ويدخل في هذا الـ ويدخل في التحريف التأويل بمعنى المتأخرين، ويدخل في التحريف ايه التأويل عند المتأخرين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لماذا لم يقل من غير تأويل؟ لأن التأويل أنواع، منه المقبول ومنه الايه المردود، منه الصحيح ومنه الايه الفاسد. فعشان يقطع الطريق على المخالفين فقال لك من غير ايه تحريف، ده رقم واحد. يبقى لان التأويل مش مردود مطلقا ولا مقبول ايه مطلقا. كذلك ان التحريف هو الذي وردت النصوص الشرعية بنفيه وليس التأويل. النصوص الشرعية جت بنفي الايه التحريف، وجت بذم المحرفين يحرفون الكلمة عن مواضعه. طيب نقف هنا وقفة مع قضية التأويل، لأن هي داخلة في معنى الايه التحريف. طبعا التأويل له معان عدة، المعنى الأول من المعاني من معاني التأويل معنى بمعنى التفسير بمعنى الإيه؟ التفسير كقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه يعني علمه التفسير وكقول مثلا كثير من أئمة التفسير وتأويل قوله تعالى كذا وكذا يعني تفسير قول الله عز وجل كذا وكذا وهذا لا إشكال فيه ده معنى صحيح وده كان معنى موجود عند السلف معنى الثاني هو الحقيقة الحقيقة التي يؤول إليها الأمر أو وقوع المخبر به نعم الحقيقة التي يؤول إليها الأمر أو وقوع المخبر به بمعنى ربنا عز وجل يقول في قصة سيدنا يوسف لما هو رأى الرؤيا ان هو ابوه وامه واحد عشر كوكبا بيسجدوا له في النهاية خالص لما هم دخلوا عليه فابوه وامه سجدوا له ايه واخواته سجدوا له صح كده سجود ايه في تحية وتعظيم في شريعتهم هم مش سجود عباد ده كان جائز في شريعتهم تمام كده سيدنا يوسف قال ايه عليه السلام قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق يعني ايه هذا تأويل رؤياي يعني هذا وقوع ما أخبرتك به قبل ذلك ما أخبرتك به قبل ذلك يوم القيامة الرسل هي أتباع الرسل اللي هم أو أقوام الرسل اللي ما أنوش سيأتون بقى لما يأتوا يوم القيامة ويلاقوا الجنة اللي النبي قال عليها والحساب والصراط والميزان هل يقولوا إيه ربنا عز وجل قال عنهم هل ينظرون إلا تأويله هل ينظرون إلا حدوثه ووقوعه يوم يأتي تأويله لما يجي بقى خلاص ويحصل ويبقوا في موطن المعينة يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يبقى إيه يبقى التأويل معناه وقوع الإيه المخبر به أو الحقيقة التي يقول إليها الأمر والتأويل وهذه الجزئية في التأويل قد يقع التأويل في الخبر وقد يقع في الإنشاء في الأخبار يبقى معناه وقوع المخبر به طب في الإنشاء معناه امتثال الأمر واجتناب النهي الكلام مش احنا بنقول عليه ايه خبر وإنشاء خبر اللي هو واحد بيقول لك معلومة يحتمل الصدق أو الكذب وكلام الله طبعا لا يحتمل ما مفهوش ايه مفهوش كذب ولا يحتمل ايه الكذب فالتأويل في الخبر زي ما سيدنا يوسف ادى لابوه خبر رؤية فحصلت وقعت طب في الانشاء اللي هو الامر والنهي معناه الامتثال لهذا الامر او اجتناب هذا النهي زي ما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ايه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه في ركوعه أو سجوده الله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني إيه يتأول القرآن يمتثل ما هو ربنا قال له فسبح واستغفره فاهمين كده ولا في إشكالية المعاني دي التي ذكرناها لا إشكال فيها عند السلف ولا عند أهل السنة دي معاني صحيحة وما فيهاش مشكلة خالص طيب المعنى الثاني اللي الثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره دون دليل أو بقرينة غير صحيح أو قرينة باطلة أو دليل باطل وهذا وهو بهذا المعنى تحريف طيب الأشاعرة بقى بيسموه ايه بيسموه تأويل ما بيسموهش تحريف لكن حقيقته ايه تحريف والعبرة بحقائق الأشياء وليس بايه بالمسميات هتسمي لي مثلا الخمر مشروبات روحية براحتك بس هي ايه خمر وحرام هتسمي لي الزنا يعني تفريغ شهوة ومش عارف وتخفيف أحمال ومش عارف حرية شخصية؟ براحتك، اسمه في النهاية زنا، ولو زنيت وانت محصن هتترجم، ما انتش محصن هتتجلد، وفي الآخر ربنا إن شاء الله إيه يكرمك ويولع فيك. خلاص، هو ده عقوبته كده. فسميها زي ما تسميه، هتسمي الست اللي لابسه نقاب وملحفه واسدال واسع بتسميها خيمه، سميها براحتك، سميها تخلف، بس ده اسمه في الشرع ايه؟ ستر وعفاف. تمام كده؟ فما فيش بقى ايه تسميه بقى تاويل، تسميه مش عارف ايه، براحتك، سميه كما تسميه. العبره بالايه؟ بالحقائق والمعاني، لا بالالفاظ والمباني. هتجيب لي كلمه حلوه وتحطها لي بس على حاجه وحشه، هل الكلمة هتحلي الوحش؟ مش هتحليه. فهم بيعملوا ايه؟ هم طرفوا ظاهر النصوص بتاعت الاسماء والصفات وخدوها ودوها المعنى تاني. قال لك طبعا عملوا القصة دي ايه؟ قالوا حتى لا نقع في الايه؟ في التشبيه والتجسيم. تمام كده؟ طيب، المعنى الاخير ده احنا قلنا ذكرنا ان التأويل منه المقبول ومنه غير المقبول. طيب لو احنا صرفنا اللفظ عن ظاهره بدليل ينفع؟ ينفع، وموجود كتير جدا في القرآن وفي السنة واستعملوا السلف. وهنا عاوز انبه على نقطة مهمة جدا، بيأتي المخالفين لنا في هذه القضية ويقول لك، يجيب لك آية بعض السلف أولوها بناء على دليل صحيح، يعني السلف اعتمدوا على دليل صحيح علشان يأولوه حتى يثبت به التحريف بتاعه، ويقول لك اهو انت بتقول ما فيش تأويل، طب تعال ده ابن عباس ومجاهد والطبري وفلان والصحابة أولوا الكلام ده. نقول له ايه؟ نقول له ده مش تأويل بالمعنى بتاعك، او هو أول ولكن معاه دليل، وانا مش مختلف ان لما يبقى في دليل صحيح يصرف اللفظ عن ظاهره الى معنى محتمل، ان انا اول ما عنديش مشكلة. ولذلك اهل السنة وضعوا شروط للتأويل الصحيح، قالوا التأويل المقبول له شروط. رقم واحد، ان يكون اللفظ المراد معناه محتملا في لغة العرب. انت عاوز مثلا تقول لي اليد بمعنى القوة، طيب اليد بمعنى القوة او بمعنى القدرة او النعمة، المعنى ده ورد في اللغة؟ نقول له اليد له علي يد، يعني حطت ايده على دماغي؟ لا، يعني له علي فضل ونعم. ماشي، ادي اول شرط انطبق على الايه؟ لا، على الآية. طب الشرط الثاني، ان يستند الى دليل صحيح، علشان أول لازم يبقى معايا دليل يقول أول، والدليل ده مش دليل وخلاص، يكون دليل ايه؟ صحيح. طب معاك دليل يا عم الحاج؟ ايوة طبعا معايا دليل، اما انا بتكلم اي كلام، ده انا راجل عالم كبير واصولي فحل. اي ماشي، ايه الدليل؟ دليل مخيخي. الدليل المخيخي ده يعني اجيبه منين ده؟ بنشتري منين؟ قال لك لاننا لو اثبتنا صفات الله عز وجل على ظاهرها لا كان ذلك لا ادى ذلك الى تشبيه الله بمخلوقات. اقول له شكرا ما يلزمنيش، ده مش دليل، انا عاوز دليل معتبر. ما انا لو عايز احلل الخمر مش هعدم واحد يجيب لي ايه وحديث يحلهم لي، العبره بالدليل ويكون الدليل ايه؟ صحيح. فما معكش دليل صحيح، هات لي آية بتقول لي ان اليد بمعنى القدر، هات لي حديث بيقول لي ان اليد بمعنى القدر. اليد دي صفة، اليد دي ذكرت 10 يجي 100 مرة في القرآن والسنة. تخيل لما تيجي في 50-60-70 دليل ولا دليل منهم يقول لك ان في مرة معناها القدر خالص. ما تروحش انت بقى تجيب لي دليل تقول لي اهو اليد هنا بمعنى القدر، له علي يد، اقول لك بس هنا في دليل، ايه هو؟ السياق، مش السياق من المقيدات. تمام كده؟ العين مثلا، العين دي مهلها كذا معنى في اللغة، في العين البصيرة الجارحة البصيرة هذه، والعين بمعنى الجاسوس وبمعنى سيد القوم او الرجل المهم، ده هذا عين القوم. خلاص، وبمعنى بئر المية وبمعنى الذهب وبمعنى مش عارف، لها 30-40 معنى في اللغة. ماشي، وانا قاعد بقى كده بقول لك ايه، لقد ارسلت عينا الى معسكر الاعداء. ما ينفعش تقول يا جدع اتق الله، ما هي عينك في وشك اهي. اقول له انت اتق الله انت وايه وشغل مخ. السياق معناه ايه؟ ان انا بعثت جاسوس يعني لمعسكر الاعداء. رأيت أسدا يخطب على المنبر. أنت شيخ نصاب ليه يا عم الحاج؟ هو الأسد بيتكلم يا عم الشيخ؟ أو ربنا يشفينا ويشفيك. يخطب يعني الخطيب، يعني رأيت أسدا يخطب يعني الخطيب كان عمال إيه يخبط ويرزع كده ويعلو صوته خطبة بمجلجلة ورنانة. إيه السياق من المقيدات دي محتاجة فهم، تمام كده؟ فأنت ما يجيش بقى هو بيعمل إيه، بيجي يجيب لك جملة في السياق عشان يثبت التأويل، أو هي فيها تأويل صحيح عشان يثبت به التأويل الإيه؟ الباطل أو الفاسد. يبقى الشرط الثاني أن يستند إلى دليل صحيح. الشرط الثالث ألا يعارضه دليل أقوى منه. طب نفرض أنت جبت لي دليل صحيح بس في دليل أقوى منه بعرض، أعمل إيه؟ أسيب أخذ بالضعيف وأسيب القوي؟ لا خالص، تمام كده؟ أربعة ألا يعود على شيء من الشريعة بالبطلان. ما روحت جايب معايا دليل ودليل صحيح ولكن لو عملت القصة دي هيعود على أمر كلي أو جزئي في الشريعة بالبطلان. لما ناخد بكلامك كده في قضية توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، ما أنا كده عدت على توحيد الألوهية كله بالبطلان. فانت بقى مهما تجيب لي تقول لي اهو بس في اثر عن الصحابي الفلاني بيقول لك يجوز ان انا ادعي الراجل الميت واقول له ادعي لي عم الشيخ. طيب انت جبت دليل واحد، انا عندي 300 دليل، قرآن والسنة بيقول لك ان الكلام ده غلط. اخد بالدليل الواحد واسيب 300؟ مش بس كده، ده انا لو خدت بكلامك هيعود بقى على الادلة دي كلها بالبطلان، ده هتروح كده هدر. وضحت؟ يبقى إذا كان متوفر هذه الشروط فيه خلاص نقبل ونحذر من تلاعب الخصم. ما يجيبليش جملة، وأحيانا يستدلون ببعض الآيات التي هي أصلا ليست من آيات الصفات ويقول لك اهو يا عم أصلا دي مش صفة العين ولا صفة، لا ده هي أصلا الآية دي مش من آيات الصفات أصلا في الحتة دي في السياق ده، لكن هي ذكرت عين بس مش المقصود بها الصفة، ذكرت يد بس مش مقصود بها الصفة، مقصود بها حاجة تانية. خلاص كل ده علشان يستدل بيه على التأويل الباطل بتاعه، تمام كده؟ طيب الكلام اللي شيخ الإسلام ابن تيمية ده بيقولك من غير تحريف، هل سبقه إليه أحد؟ وهنا بقى تبقى معنا الإيه؟ القضية أو القاعدة الثانية، نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من غير تأويل، تمام؟ والتأويل هنا بمعنى الإيه؟ التحريف، من غير تحريف، لأن كلامهم كده هيبقى معنى تحريف. طيب تعال نشوف كده بعض الأئمة السابقين لشيخ الإسلام يقول، نقول إيه، القاضي أبو يعلى الفراء شيخ الحنابلة، ده متوفى سنة كام؟ 458 من الهجر، يعني في القرن الخامس الهجر. شيخ الحنابلة، الجماعة بقى المتحنبلة ولا المتزنبلة المتأخرين دول الجدد بتوعنا، خلاص اللي هو عملوا لك لا ده عقيدة الأشعرية هي ده عقيدة الحنابلة. يا عم وربنا عارف ان كثير من متأخري المذاهب على عقيدة الأشعرية. طب المتقدمين بقى، انت مش بتقول امشي على قواعد احمد واصول احمد، طب المتقدمين كانوا على غير كده، امشي ليه على سن اصلا هو ده المذهب، يعني هو ده المذهب، مش عايز اعمل مذهب، انا عاوز الحق فين، تمام؟ ادي القاضي ابو يعلى الفراء، واقعد بقى اقرا في سيره القاضي ابو يعلى الفراء وشوف منها هو ابو يعلى الفراء، تمام؟ بيقول ايه، دليل اخر على ابطال التاويل، بيبطل قضيه التاويل اللي الاشاعره بيتكلموا فيها. يقول ايه، ذكر بقى في كتابه ابطال التاويلات كثير، يعني بيقول ايه، ان الصحابه ومن بعدهم من التابعين حملوها، حملوا مين؟ اخبار الصفات على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، لم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق لما فيه من إزالة التشبيه. لو كان التأويل ده سائغ كانوا عملوا إيه؟ كانوا هم أول ناس رحولوا. ليه؟ عشان يزيلوا التشبيه. ما انت لو هم بيقولوا لو أثبتت بقى انت بقيت مشد، تمام كده؟ طيب بيبقى هم كانوا أول الناس ان هم ينفوا التشبيه عن صفات ربنا. يقول لكانوا أسبق لما فيه من إزالة التشبيه على زعم للمخالفين ورفع الشبه، بل قد روي عنهم ما دل على إبطاله. تعالى الإمام البغوي رحمه الله، متوفى سنة 516 قبل شيخ الإسلام بأكثر من قرن، بعد ذكره لبعض صفات الله عز وجل بيقول إيه؟ فهذه ونظائرها صفات الله تعالى أو صفات لله تعالى، ورد بها السمع، يجب الإيمان بها وإمرارها على ظاهرها، معرضا فيها عن التأويل، مجتنبا عن التشبيه، إلى أن قال وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنة تلقوها جميعا. تلقوها إيه؟ جميعا، يعني ده يصلح إجماع، تلقوها جميعا بالإيمان والقبول، وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل، ووكلوا فيها العلم إلى الله تعالى أو العليم. ما بيتكلمش هنا عن التفويض، يعني لا كانوا لا يخوضون فيها، وسنبين إيه ذلك في موضع إن شاء الله تعالى. عندك ناخد كمان نقل الإيه، عندنا الإمام الجويني أبو المعالي إمام الحرمي، وده أصلا راجل قبة الأشاعرة، هبقى أقول لكم كلامه بس في موطن إيه سيأتي، تمام كده؟ بيتكلم عن القضية دي وبيرد عليه. الإمام أحمد بن عمر أبو العباس ابن سريج إمام الشافعية في عصر، راجل شافعي هو، لحنبلي ولا سلفي ولا وهابي ولا تيم، ده مولود سنة 249 قرن الثالث الهجري، متوفى سنة 306 هجري. يقول إيه؟ بيتكلم عن آيات الصفات وأخبار الصفات، نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا نحملها على تشبيه المشبهين، إلى أن قال لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية، بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل، ونقول الإيمان بها واجب والقول بها سنة، وابتغاء تأويلها بدعة. كلام واضح زي الشمس. يبقى دي القاعدة الثانية معنا. طب القاعدة الثالثة، وجوب إثبات نصوص الصفات وإجرائها على ظاهرها، إن احنا نجري نصوص الصفات على الإيه؟ على الظاهر بتاعها. نجري النصوص على إيه؟ أنا الظاهر بتاعها، والظاهر ده هو يصل لك معنى منه، صح كده؟ خلاص فهم المعنى؟ طب الكيفية، حقيقة الصفة، كنه الصفة اللي هو شكل الصفة، يعني أتعرض لها بتأويل ولا برفض ولا بإثبات؟ لا فيش. ليه؟ الشرع عند الحتة دي واقف، واقف. طيب أنا برضو هقف. تعالى الإمام أبو القاسم التيمي الأصفهاني، متوفى سنة 535 من الهجر، بيقول إيه؟ الكلام في صفات الله ما جاء منها في كتاب الله أو روي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها. بص بقولك فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين، الرجل كده بينقل إجماع، إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنه. ذكر ذلك في الحيث في الحجة في بيان المحج. أبو نصر، الإمام أبو نصر عبيد الله السجزي، متوفى سنة 444 من الهجر، يقول الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة هي معقولة عند العرب. يعني إيه معقولة عند العرب؟ مفهوم، كلام مفهوم. لم إذا وصف نفسه بصفة هي معقولة عند العرب. يقول والخطاب ورد بها عليهم بما يتعارفون بينه، والخطاب جاي بها على ما يتعارفون عليه من المعاني، تمام؟ ولم يبين سبحانه أنها بخلاف ما يعقلونه. وربنا في نفس الوقت ما قالش ايه يا جماعة الكلمة دي معناها عندكم في اللغة كذا، بس انا اقصد بها لا ما اقصدش بها المعنى اللي عندكم. ربنا قال الكلام ده، قال ما مش معناها اللي انتوا تقصدوه او في اللغة بتاعتكم، ما بينش. طيب، ولا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما اداها بتفسير يخالف الظاهرة. والنبي لما اداها، لما قال لهم قرأ عليهم نصوص الاسماء والصفات، فسرها لهم بخلاف الظاهر؟ ها؟ لا. طيب، يقول يبقى حكمها ايه؟ يقول حكمها يبقى فهي على ما يعقلونه ويتعارفونه، على اللغة معناها على اللغة بتاعته. نعم؟ الايه؟ ده اللي هو الايه؟ اللي هو ده برضو نفس المعنى بتاع امروها كما جاءت، لان البعض بيفهم من المعنى امروها كما جاءت معنى التفويض، وبرضه هنبقى نتكلم عن التفويض في النهايه ان شاء الله عز وجل. تمام كده؟ نقول له لا، الكلام واضح، هو ده كلام السلف واللي تعاملوا بيه مع نصوص الاسماء والصفات. الامام مجاهد بن جبر متوفى سنه، طبعا من ائمه التفسير، متوفى سنه 103 من الهجره، لما جاء عند قوله استوى، قال استوى بمعنى استولى، قال استوى بمعنى على، استوى بمعنى على، الرحمن على العرش استوى يعني على العرش. تمام. الامام عكرمه مولى ابن عباس متوفى سنه، الناس دي عايشه في القرن الاول الهجري، توفى سنه 104 هجريه، بل يداهما بسوطتان. قال ايه يعني اليدين؟ ما قالش لا النعمه ولا القدره ولا القوه ولا ما فيش. سئل ابن ابي مليكه، ده متوفى سنه 117 من الهجره، عن يد الله أواحدة أو اثنتان؟ قال بل اثنتان. طب ده دليل على ان ايه؟ ان هي يد حقيقية، صح كده؟ ان هي صفة اليد. لو كانت معناها القدرة كان هيقول قدرتان، كان هيقول قدرة واحدة، ما قالش، قال اثنتان. والسائل واحدة ولا اثنين، كلام ظاهر اهو. الخطيب البغدادي بيقول ايه؟ اما الكلام في الصفات فانما روي منها في السنن الصحاح، مذهب السلفي اجماعه نقل للاجماع اثباتها واجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. امام الذهبي ذكر هذا الاثر عنه في سير اعلام النبلاء في الترجمة بتاعت الخطيب البغدادي. ونقلت بقى ايه كثيرة في هذا الايه الشأن. يبقى القاعدة الثالثة وجوب اثبات نصوص الصفات وإجراؤها على إيه؟ ظاهرها. طب القاعدة الرابعة، احنا قلنا طيب ممكن يقولك إيه؟ إيه ماشي هنخليها على الظاهر وبعدين نرجع نختلف في معنى الظاهر. طب انا بقى معنى الظاهر عندي ان اليد القدرة، مش ممكن يقولي كده؟ انا ظاهر لي كده، او اليد بمعنى النعم، انا ظاهر لي ان الرحمة بمعنى ايه؟ إرادة الخير أو إرادة الثواب. أقول له إيه بقى؟ أقول له ظاهر نصوص الصفات بقاعدة الرابعة هو ما يتبادر منها إلى العقل من المعاني والحقائق اللائقة بالله. ظاهر نصوص الصفات هو ما يتبادر منها إلى العقل من المعاني. اول ما اقول اليد بيجي على طول في دماغي معنى، اول ما اقول الرحمة بتيجي في دماغي معنى، اول ما اقول الغضب بيجي في دماغي معنى. وعليكم السلام. من المعاني والحقائق الايه؟ اللائقة بالله، حتى لا يهم ذلك نقص او تشبيه او اي معنى فيه ايه نقص. شيخ الاسلام هننقل عنه نقل في مجموع الفتاوى بيقول ايه؟ فان ظاهر الكلام هو ما يسبق الى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة، ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع وقد يكون بسياق الكلام. ودي قاعدة، ظاهر الكلام هو ما يسبق الى الايه؟ الى العقل. طيب الظهور ده بعرفه منين؟ اما بمجرد الوضع، يعني معنى الكلمة دي في اللغة كذا فخلاص يبقى كده بيأتي في ذهني معنى ظاهره لان هي معناها في اللغة كذا، او قد يكون بسياق الكلام. اعرف الظاهر ايه، ايضا ايه الطريقة الثانية لمعرفة ظاهر الكلام، سياق الكلام. زي ما قلنا انا ممكن اقول ايه، شربت من العين التي عند احمد وكان ماؤها يعني جميل كده، ما اكيد ما حدش هيفهم ان انا رحت ايه شربت من عين احمد، بقى جبت بقى شفشق وقعدت اغرف من عينيه، لا يعني من البئر بتاعته مثلا. تمام، فالسياق هو ده. ما يجيش ليه، طب ما انت اولته يا عم الشيخ وانت عمال تنكر علينا التاويل. اقول له حاج السياق ظاهر الكلام اصلا هو ده معناه، ده مش تاويل، انا ما اولت. ظاهر معنى اليد، ظاهر معنى العين هو عين الماء في هذا الكلام، لان السياق هو بيقول كده، انا ما اولت، فانا لا اسلم له اصلا ان هذا تاويل، ده معنى الظاهر. الامام ابو عثمان الصابوني يقول بل ينتهون فيها، يعني في الصفات، الى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير زياده عليه ولا اضافه اليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير. بص بقى موطن الشهد، ولا ازاله للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتاويل منكر يستنكر ويجرونه على الظاهر. يبقى معنى الظاهر ايه في كلام السلف؟ ما يتبادر الى الايه، الى العقل من المعاني والحقائق اللائقة بالله عز وجل. دي بنضيفها على، لو كنا بنتكلم عن صفات الله بنتكلم عن ظاهر الكلام عموما. ايه هو ظاهر الكلام؟ هو ما يتبادر الى العقل بس من المعاني والحقائق. تتكلم عن صفات الله، ما يتبادر الى العقل من المعاني والحقائق اللائقة بالله تعالى. طيب، نقل آخر عن الإمام محمد بن علي الكرجي، متوفى قريب من سنة 360 من الهجر، القرن الرابع. ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل صفة وصف بها نفسه أو صفة أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم فهي صفة حقيقة لا صفة مجاز. كلام واضح زي الشمس. يبقى معناها الحقيقي هو ده معناها الحقيقي، مش مجاز بقى زمان، لا ده هو ده مجازا. وصف نفسه بالرحمة مجازا، وصف نفسه بالضحك مجازا، وصف نفسه بالغضب مجازا، وصف نفسه باليد مجازا. نقول لا، ده اعتقاد السلف. تمام، حافظ المغرب بالإمام ابن عبد البر المتوفى سنة 463 من الهجرة، ولا 400 أظن 63، مش كده؟ 463 بيقول إيه؟ ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز. قال لك الأصل إيه؟ الأصل إن الكلام يبقى إيه؟ أحمله على إيه؟ على الحقيقة، لحد ما الأمة يبقى فيها إجماع يقول لك لا، ده الكلمة دي هنا مجاز. وهل الأمة اتفقت على أن صفات الله مجاز؟ لا. يقول إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلى ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك. كلام في منتهى الروعة والدقة والتقصير. بيقول لك إيه؟ إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك. يعني إيه؟ يعني لو أنك إذا لم تحمل كلام الله على حقيقته فلن تستطيع أن تتبع كلام الله عز وجل. كل آية في القرآن أنا أقدر بقى طالما دخلنا في التأويل أحرف، وما دخل المؤول أو المحرفة إلى باب إلى تحريف القرآن وتحريف معاني النصوص الشرعية إلا بسبب ذلك أصل. تعالى مثلا الجماعة اللي هم الباطنية مثلا، الذين جنوا على النصوص الشرعية بقضية التأويل، هم دخلوا من باب التأويل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، يقول لك البقر عائشة. الباطنية مثلا يقول لك الزنا، إيه معنى الزنا؟ ولا تقربوا الزنا. الزنا عندهم مش ان هو رجل يدخل فرجه في ذكره في فرج امرأة لا تحل، لا لا ده مش الزنا. أمال إيه يا جماعة الزنا؟ يقول لك الزنا إلقاء، بص بقى الفلسفة العالية، عشان انت راجل ايه، انت بتاع ظواهر، هما بيسمونا احنا بتوع ظواهر. شوف بقى الجماعة الفهمة بقى بتوع الحقائق بقى اللي فاهمين اصل الشريعة، الزنا عندهم هو إلقاء نطفة العلم في نفس من معه عقد العهد. ما تقوليش معنى ايه، خلاص نطفة العلم، ان هي ايه نطفة العلم، ربنا يديها لك في دماغك خلاص. الطهور، وانزلنا من السماء ماء طهورا، لا صلاة الا ايه بايه الا ايه لا تقبل صلاة احدكم الا بطهور، لا اللي هو الوضوء، لا لا لا ده بتاع كنتو انتو علم انتو اشاشين انتو بتوع الظاهر. اما ايه البطن يا حقيقة، ايه الحقيقة؟ يقول لك الطهور ده هو التبري والتنظف من كل اعتقاد سوى سوى مبايعة الإمام وموالاة الإمام، انك تنقي نفسك وتطهر نفسك من اي عقيدة تانية غير انك تبيع الإمام بتاعهم. والإمام بتاعهم إله بقى بعيد عنك، يعني ربنا ما يوريك وتبقى إله خلاص على كلامهم. يعني تفنح مثلا، انت تعرف عن تفنح؟ هو المية، السماء نزلت مية والأرض طلعت مية وغرقت الدنيا كلها، صح كده؟ مش ده اللي نعرفه؟ لا، تفنح هو طوفان العلم الذي أغرق المتمسكين بظواهر الكتاب والسنة. تفنح طوفان العلم الذي أغرق من؟ احنا عندنا الذي أغرق الكافرين، ما هو برضو هو هيغرق برضو، بس أغرق مين؟ المتمسكين بظواهر النصوص. يعني انا لما بيقول لي فصلي لربك وانحر، فرحت صليت لله ونحرت لله، تراجل انت ما تعبان خالص، مش ده معناه خلاص. ربنا يقول لك في الجنة انهار من خمر، يقول لك الخمر هنا معناه العلم الظاهر، وانهار من عسل مصفى، ده علم الباطن المأخوذ من الحجج والأئمة بتوعه. أنهار من عسل إيه مصف، تمام كده. إيه مثلا عندهم؟ الزكاة. الزكاة تزكية النفس بمعرفة ما هم عليه، بما هم عليه من الدين، مش بدين ربنا، لا، انك انت تتعلم احكامهم، هم احكام الطائفة بتاعتهم. الصيام مثلا عندهم، الصيام عندنا معروف كده انك تمسك عن الطعام والشرب من طلوع الفجر لغروب الشمس وسائر المفطرات يقول لك لا، الصيام هو الامساك عن كشف السر، كده يبقى انت صايم. طب كلت وشربت في رمضان؟ لا عادي، كل وشرب عادي. طب انا بقى هوقف طوفان التحريف ده ازاي؟ ايه الضمانة اللي تخليني؟ وكل لما حد يجي اكلمه اقول لي تأويل. طيب ايه اللي يمنع البطنية ان انا اسلم للبطنية تحريفهم نصوص السريع؟ ايه القاعدة اللي عند الاشاعرة تمنعهم ان هم يمشوا على هذا الكلام بدعوة التأويل؟ ما كله بيأول بقى. الراجل يجي يقول لك في الاذاعة بتاعت القرآن، سمعته مرة يعني احد الدكاترة بيقول لك، حد بيسأله عن حكم الاحتفال بأعياد الميلاد، فيقول له جائز، وقد الدليل من القرآن. ده ينهر أبيض، دليل من القرآن؟ دليل من القرآن. فين يا عم؟ قال لك سيدنا عيسى قال والسلام علي يوم ولدت، ودي عيد الميلاد، وميلاد وولدت المادة بتاعتهم في اللغة واحدة، ولدة، صح كده؟ يبقى دي زي دي أبسم يلزق. انت شفت اللي بيلزق؟ هو كده، هو كده ماشي. ايه الحصانة الفكرية او القواعد اللي تخلينا من عدن ويقعد يهجص كده؟ وبناء عليه يجوز الاحتفال بعيد الميلاد. طب يا راجل سيبك، يعني مش هقول لك نحي الشريعة، اعوذ بالله من ذلك. يا راجل من العقل كده بيقول لك واحد اقترب من الموت سنة كاملة احتفل؟ يعني انتوا نصابين وما بتفهموش؟ يعني عارف كده في مثل كده، هو المثل غلط يعني، بس هو انطبق عليهم. عارف اللي هو بيقولك ايه، كذب مساوي ولا سد ايه منحكش. هم لا صدقوا في النحكشة ولا كذبوا حتى كذبة مساوية، يعني مش عارفين خلاص. فكل ده ايه، دخلوا البطنية والمؤولة والمحرفة والمعط، كل دول دخلوا من باب الايه، من باب التأويل. تمام. طيب ضابط هنا نذكره بنقول ايه تاني، إيه ان هذا، واحنا ذكرناه بس نؤكد على ان هذا الظاهر يختلف بحسب السياق وما يضاف اليه من الايه، من الكلام، تكملة للايه للقاعدة. يبقى القاعدة على بعضها، ظاهر النصوص الصفات هو ما يتبادر منها الى العقل من المعاني والحقائق اللائقة بالله، وهذا الظاهر يختلف بحسب السياق وما يضاف اليه من الكلام. تمام. تعال شوف الإمام الذهبي، ننقل نقل كده ونختم به، يقول إيه؟ قال الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل ابن محمد ابن الفضل التيمي مصنف الترغيب والترهيب، وقد سئل عن صفات رب العالمين فقال: مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وحمد بن سلمة وحمد بن زيد وأحمد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه أن صفات الله، شوف بقى كل اسم من دول جبل، يعني أنت لو ما عندكش حد تقتدي به غير واحد بس من دول ده يكفيك حجة، الواحد من دول حجة كده. بيقول لك إيه كل دول بقى إيه شاهدوا بإيه، مذهبهم إيه، أن صفات الله التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من السمع والبصر والوجه واليدين وسائر أوصافه إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور من غير كيف يتوهم ولا تشبيه ولا تأويل. ذكر ذلك الذهبي في كتاب العلو والعرش. أجيب له مين تاني عشان أقول له أن أنت غلط؟ أستدل له بمين بقى؟ إنك لا تهدي من أحببت، يعني سبحان الله العظيم. الإمام محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين وشيخ المفسرين يقول: فإن قال لنا قائل، ودي حتة عجيبة جدا من شيخ المفسرين، بيقول إيه، بيقول: فإن قال لنا قائل فما الصواب من القول في معاني هذه الصفات التي ذكرت وجاء ببعضها كتاب الله عز وجل ووحيه وجاء ببعضها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عجيب أوي منه. يعني قيل: الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت الصفات لله عز وجل على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه. طب نجيب لهم مين بقى تاني؟ نجيب لهم مين تاني؟ خدنا قد ايه؟ نعم 47. طب انا عندي نقل كده عاوز انقله عن ابن القيم، ولا يكفينا النقل ما ذكرناه؟ قولوا يكفينا، قولوا يكفينا، قولوا زهقنا. نعم الامام الايه؟ الامام الذهبي. الامام الذهبي بينقل بقى كمان، ده هو بينقل عن الحافظ ابو القاسم التيمي، وابو القاسم التيمي بيقول لك بينقل مذهب مين؟ ائمه السلف، مالك وسفيان والثوري والاوزاعي وحماد بن سلمة وابن حماد بن زيد واحمد ويحيى بن سعيد القطان واسحاق بن راهويه وعبد الرحمن بن اللي هم قبه القبه اصلا. انا هنجيب مين تاني؟ نسال الله ان يهدينا والمسلمين جميعا لما يحبه ويرضاه. يبقى كده من غير تحريف، يبقى نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من غير إيه؟ من غير تحريف. ونقف عند هذا الإيه؟ القدر ونكتفي به، وإن شاء الله عز وجل إيه في المرة القادمة نبدأ نتكلم عن قضية الإيه؟ التعطيل والتكييف نحو ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله تعالى أعلى وأعلم.